والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين بإحسان إلى الدين. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. لازم نحن الكرام في سورة التوبة، وسياق الآيات الآن في الثناء على السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار الذين يعني بذلوا وضحوا وكانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في السراء والضراء. فالله تعالى يثني عليهم ثناء عاظرا، فقال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. والمهاجرون كما تعلمون هم المسلمون في مكة الذين هاجروا إلى المدينة بأمر النبي عليه الصلاة والسلام، والأنصار هم سكان المدينة كما لا يخفاكم الذين استقبلوا المهاجرين وأكرموهم ويعني شاركوهم في أموالهم وبيوتهم. وخيار الصحابة هم المهاجرين والأنصار، المهاجرين ثم الأنصار ثم يأتي ما بعدهم من الصحابة الذين كانوا خارج مكة والمدينة. فالله تعالى يثني عليهم لسبقهم ولأوليتهم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. وهذا يدل على أن يعني الصحابة الله تعالى يعني يحبهم ويرضى عنهم كما قال هنا: رضي الله عنهم ورضوا عنه. والله سبحانه وتعالى لو يعلم من الصحابة يعني كما يزعم سبابة الصحابة وطاعنون في الصحابة، لو يعلم أن الصحابة سيرتدون ويكفرون كما يقولون ما أثنى عليهم هذا الثناء العاطر في كتاب سيخلد إلى يوم القيامة. فالله تعالى ما أثنى عليهم هذا الثناء إلا هو يعلم بقاءهم على هذا الخير وعلى هذا العمل الصالح واستمرارهم عليه إلى الوفاة، ذلك الفوز العظيم. وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. يخبر الله تعالى عن حال بعض الأعراب وحال أيضا بعض أهل المدينة من المنافقين مثل عبد الله بن أبي وغيره، وأنهم أصابهم النفاق والعياذ بالله، والله تعالى يعلمهم. طبعا يظهرون الإيمان، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، فالله يعلمهم وأخبره بتهديد عظيم لهم ومخيف. قال: سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. مرتين: المرة الأولى في الدنيا العذاب بالهم والنكال والعقوبات التي تصيب الإنسان، والمرة الثانية في القبر، والمرة الثالثة قال: ثم يردون إلى عذاب عظيم. إذن هؤلاء المنافقون معذبون في الدنيا، معذبون في البرزخ، ومعذبون في الآخرة والعياذ بالله، فكل أوقاتهم في عذاب متواصل. وهذه الآيات أيضا من أدلة عذاب القبر في القرآن، لأن بعضهم قال لا يوجد يعني ذكر عذاب القبر في القرآن، نقول هذا من أدلة أن الله سنعذبهم مرتين، وقال سيردون إلى عذاب ثم يردون إلى عذاب عظيم، فما هي الثالثة إذا كان الله تعالى ذكر العذاب العظيم هو الآخرة ومرتين غير الآخرة فمعناها الدنيا والبرزخ. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليه. يقول ابن عباس: عسى من الله واجبا. فالله تعالى يقول عمن خلط عملا صالحا وآخر سيئا لكنه اعترف بذنبه وتاب، فالله تعالى يعني حري أن يتوب عليه وأن يتقبل منه ندمه واعترافه. إن الله غفور رحيم. خذ من أموالهم صدقة. لماذا؟ قال: تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم. إذن الصدقة يا إخواني تطهر الإنسان، تطهر من الذنوب، تطهر من الخطايا، وتزكيهم، تزكيه يعني ترفعه وتنميه وتعزه عند الله سبحانه وتعالى. ثم أمر الله تعالى بعد أخذ الصدقة أن يصلي عليهم، والصلاة هنا بمعنى الدعاء، أصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم، يعني ادعو لهم هؤلاء المنفقون. لذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام كل ما جاءت زكاة أموال الناس يدعو لهم، يدعو لهم إن صلاتك سكن لهم، يعني سكينة لهم مطمئنة، والله سميع عليم. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم؟ طبعا الآيات اللي قبلها الآية الأولى تتحدث عن الاعتراف بالذنب وقبول التوبة، والتي بعدها تتحدث عن قبول الصدقة. ثم أخبر الله تعالى أنه يقبل التوبة ويقبل الصدقة. ألم يعلموا أن الله يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم؟ التواب بصيغة مبالغة، يعني كثير التوبة سبحانه وتعالى على عباده، وكثيرا ما يقبل توبة التائبين. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. يقول الله تعالى لهؤلاء المتخلفين عن الجهاد والتائبين من ذنوبهم: اجبروا غرر وفاتكم وأخلصوا أعمالكم واعملوا بما يرضيه، فسيرى الله ورسوله ومن أعمالكم، وسترجعون يوم القيامة ربكم الذي يعلم كل شيء، سيعلم، فهو يعلم ما تسرون وما تعلنون، وسيخبركم بما كنتم تعملون في الدنيا ويجازيكم به. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وآخرون مرجون لأمر الله، مرجون يعني مؤخرون لأمر الله، يعني ينتظرون أمر الله وحكم الله. وآخرون مرجون لأمر الله، المشهور في التفسير أنهم الذين تخلفوا عن غزوة تبوك، الله تعالى أخر حكمهم وحصلت لهم العقوبة المشهورة. النبي عليه الصلاة والسلام منع الصحابة من الحديث معهم، واستمر هذه العقوبة 50 يوما، وهي عقوبة نادرة في التاريخ، يمكن لم تحصل قبل ولا بعد، ولا أظن تحصل، لأنه لا يوجد أحد يعني يمكن التسليم لأحد مثل ما يسلم الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة أجمعين أن لا يكلموه، فالغريب أنه لم يخطئ أحد إطلاقا ويخالف هذا الأمر إطلاقا، لا رجال ولا نساء ولا أطفال ولا أقاربهم ولا زوجاتهم ولا عيالهم، أبدا ما قام يكلمهم هؤلاء الثلاثة أحد أبدا. يعني لو أراد أحد الآن، أي أمير أو رئيس أو ملك أو قاضي، يقول للناس لا تكلموا فلان، لن يطيعهم، يعني إن أطاعه أحد الظاهر، في الباطن ما أحد يطيعهم في البيت مثلا إلا الصحابة. فأنا أقول لكم هذه عقوبة يعني لا أظنها ستتكرر في التاريخ، لأن لا يوجد أحد مثل الصحابة في قمة التسليم والطاعة والانقياد لهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. فالله تعالى أخر أمرهم إلى 50 يوم، بعد 50 يوم أنزل الله تعالى توبتهم. وآخرون مرجون لأمر الله يعني حكم الله، إما يعذبهم وإما يتوب عليهم، والله عليم حكيم. وهم مرارة بن الربيع وكعب بن مالك وهلال بن أمية رضي الله عنهم أجمعين. يقول مؤلف فوائد الآيات: فضل المسارعة على الإيمان والهجرة في سبيل الله ونصرة الدين واتباع طريق السلف، لأن الله قال السابقون الأول، فالله يثني على السابق الدائم. استئثار الله بعلم الغيب، لا يعلم أحد ما في القلوب إلا الله، لأن الله تعالى قال للنبي: لا تعلمه، نحن نعلم، فما أحد يعلم أبدا حتى النبي صلى الله عليه وسلم. الرجاء لأهل المعاصي والمؤمنين بتوبة الله عليهم ومغفرته لهم إن تابوا وأصلحوا، لأن الله تعالى قال: عسى أن يتوب عليه، ألم يعلم أن الله يقبل التوبة عنه. وجوب الزكاة وبيان فضلها وأثرها في تمت المال وتطهير النفوس من البخل وغيره من الآفات، لقوله: تطهرهم وتزكيهم. بهذا يكون انتهينا من تفسير هذا الوجه اليوم. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم فهم كتابه والعمل به، وآخر دعوانا.